الحمد لله، 7 حقوق للقرآن علينا. أولا، تلاوته حق التلاوة. ثانيا، أن نحفظه أو نحفظ ما يمكن منه. ثالثا، أن نتعرف على معانيه وتفسيره. رابعا، أن نتدبره ونتفكر فيه. خامسا، أن نتدارسه مع إخواننا. سادسا، أن نعمل به. سابعا، أن نعلمه.